الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا لقاء جديد نتباحث فيه أركان القياس. قد تقدم معنا أن القياس له أربعة أركان، أولها الأصل وهو المحل المقاس عليه، والثاني الفرع هو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه، والثالث الحكم الذي نقل من الأصل إلى الفرع وعدي من الأصل إلى الفرع، والثالث العلة وهو الوصف المقتضي للحكم الذي ترتب على وجوده في الفرع والأصل إلحاق الفرع بالأصل في الحكم. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتكلم عن هذه الأركان بالتفصيل ببيان المراد منها وشروطها في هذا اللقاء. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في أركانه. إذا ثبت الحكم في صورة مشتركة بينهما وبين غيرها تسمى الأولى أصلا والثانية فرعا، والمشترك علة وجامعة. وجعل المتكلمون دليل الحكم بالأصل أصلا، والإمام الحكم في الأولى أصلا والعلة فرعا وفي الثانية بالعكس. هذا قرأناه. وفي الثانية بالعكس، وبيان ذلك في فصلين. الفصل الأول في العلة، وهي المعارك للحكم، أي المستنبطة حكمت به فيدور. عرفت أي المستنبطة عرفت به فيدور. قلنا تعريفه في الأصل وتعريفها في الفرع فلا دور، والنظر في أطراف. أراد المؤلف بهذا بيان حقيقة العلة، والعلماء لهم ثلاثة مناهج في حقيقة العلة. فمنهم من يقول بأن العلة تؤثر في الحكم وتقتضيه بنفسها، وهذا مذهب الأشاعرة، مذهب المعتزلة. القول الثاني أن العلة تعرف بالحكم ولا تؤثر فيه، وهذا مذهب الأشاعرة هو الذي سار عليه المؤلف هنا. القول الثالث أن العلة تؤثر في الحكم بجعل الله عز وجل لا بذاتها، وهذا هو قول أهل السنة، وهو الذي تجتمع عليه أدلة الفريقين. فقال المؤلف في العلة هي المعرف للحكم، كما هو منهج الأشاعرة في هذا الباب. فاعترض على هذا التعريف للعلة بأن العلة المستنبطة عرفت بواسطة الحكم، وأنتم تقولون بأن العلة تعرف الحكم، فكيف تكون معرفة به وفي نفس الوقت يكون هو المعرف لها؟ فيكون هذا من قبيل الدور، كل واحد منهما يعرف بالآخر. فقال المؤلف: تعريف الحكم في الأصل بواسطة الدليل، وتعريف الحكم في الفرع بواسطة العلة. فحينئذ عرفنا العلة من حكم الأصل، وعرفنا حكم الفرع من العلة. قال: فلا يكون هناك دور. والنظر في أطراف. الأول تقدم معنا أن الصواب أن العلة وصف يترتب أو يحصل من ترتيب الحكم عليه معنى مقصود للشرع. نعم. والنظر في أقرار: الأول في الطرق الدالة على الجدية. الأول النص القاطع كقوله تعالى: كي لا يكون الأولى، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وقوله إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدابة. والظاهر اللام كقوله تعالى: بدلوك الشمس، فإن أئمة اللغة قالوا اللام للتعليل، وفي قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، وقول الشاعر: ليلوا للموت وبنوا للغرام، للعاقبة مجازا. وإن مثل: ولا تقربوا مطيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوابين عليكم والطوابات. والباء مثل: فبما رحمة من الله لنت لهم. الثاني الإيماء، وهو خمسة أنواع. لعلنا نتكلم عن عقد المؤلف الفصل أو الطرف الأول في الطرق، يعني الأدلة التي يعرف منها أن الوصف علة، وهذه على أنواع. النوع الأول النص القاطع، وسمي قاطعا لعدم وجود الاحتمال فيه، وهو أدوات خاصة، أولها أداة كي، إن لفظة كي تفيد التعليل الصريح، والثانية كلمة لأجل، فإنها تفيد التعليل الصريح. ومثل له المؤلف بأمثلة. النوع الثاني من أدلة علية الوصف الأدلة النصية الظاهرة، وهي التي تحتمل معنيين، أحدهما التعليل والآخر معنى آخر، ويكون معنى التعليل أرجح. من أمثلته اللام، فإن اللام قد تستخدم للتعليل، وقد تستخدم اللام من أجل بيان العاقبة، فحينئذ قلنا لما كانت اللام مترددة بين احتمالين وهي في التعليل أرجح، غلبنا جانب التعليل. نمثلة في قوله: ليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الأداة الثانية من الأدوات، من أدوات التعليل الظاهرة، إن، فإنها مرة تستخدم للتعليل ومرة تستخدم للتوكيد، وبالتالي إذا استعملت في التعليل تكون من باب النص الظاهر. الأداة الثالثة الباء، فإن الباء قد تستخدم للتعليل، قد تستخدم للإلصاق، وقد تستخدم للتبعيض، فحينئذ إذا جاءتنا يراد بها التعليل تكون ظاهرة في التعليل، لأنه يعني يحتمل أن يكون المراد بالباء غير التعليل. من أمثلة في قوله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم. الثاني الإيماء، وهو خمسة أنواع. الأول ترتيب الحكم على الوصف بالباء، وتكون الباء في الوصف أو الحكم، وفي لفظ الشارع أو الغاوي. مثاله: والسارق والسارقة فقطعوا، لا تقربوا قطيبا فإنه زنى ماعز فرجم. طبعا ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية، وقيل إذا كان مناسبا لنا أنه لو قيل أكرم الجاهل وأهين العالم قبح، وليس لمجرد الأمر، فإنه قد يحسن فهو لسبب التعليل، أي الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل، قلنا يجب دفع الاشتراك. الثاني أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه، كقول الأعرابي: فأفطرت يا رسول الله، فقال أعتق فقط. أفطرت كذا عندك؟ شو عندكم؟ وقعته. طيب نعم. كقول الأعرابي أفطرت يا رسول الله، فقال أعتق فقط، لأن صلاحية جوابه تغلب ظن كونه جوابا، والسؤال معاد فيه تقديرا فالتحق بالأول. الثالث أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يفيد، مثل إنها من الطوافين عليكم، ثمرة طيبة وماء طهور، وقوله أينقص الرطب إلى جف، قيل نعم قال فلا إذن، وقوله لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم أرأيت لو تمرضت بماء ثم مزجته. الرابع أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف، مثل القاتل لا يرث، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف الإنسان تبيع كيف شئتم يدا بيد. الخامس النهي عن مقوله الواجب، مثل وذر البيع. الثالث الإجماع، كتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث بامتزاج النسبين. هنا ذكر المؤلف الطرق الدالة على علية الوصف بطريق الإيماء، والمراد بالإيماء تنبيه اللفظ وإرشاده، والإيماء دلالة اللفظ بطريق الإيماء على علية الوصف. قال خمسة أنواع، أولها أن يرتب الحكم على الوصف بالفاء، كما في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد تكون الفاء في الحكم كما تقدم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد تكون في الوصف كما في قوله لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هناك فاقطعوا في الحكم، وهنا فإنه يبعث، هذا إيش؟ في الوصف العلة. وقد يكون ترتيب الحكم على الوصف بالفاء في لفظ الشارع كما في الحديث، وقد يكون في لفظ الراوي كما في قول السها فسجد، زنا فرجم. من ذلك أيضا ترتيب الحكم على الوصف، فإنه إذا رتب الحكم على الوصف فإنه يقتضي أن يكون ذلك الوصف هو العلة، كما في قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فهنا العلة كونه يعلمه الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ما علة رؤية الخير؟ عمل ذرة الخير، فيكون هذا هو العلة. إذا رتب الحكم على الوصف فإنه يقتضي أن يكون الوصف علة، سواء كان الوصف مناسبا أو لم يكن مناسبا. واستدل على ذلك، استدل المؤلف بأنه لو قال القائل أكرم الجاهل وأهن العالم لكان قبيحا، مما يدل على أن ذكر الوصف مع الحكم يدل على أن الوصف هو علة الحكم، إذ لو لم يكن علة له لما كان قبيحا. وليس قبح هذا اللفظ لمجرد الأمر، قوله أكرم وأهن هذا ليس قبيحا، فإنه قد يحسن إكرام الجاهل وإهانة العالم بسبب، أهن العالم فلان بسبب اتخذه، فيدل هذا على أن قبح هذا اللفظ ليس لمجرد الأمر، وإنما لكون هذه الأوصاف علة لهذه الأحكام، فإنه قد يحسن أن تقول أكرم الجاهل فلان، فلم يبق إلا أن يكون الوصف يسبق إلى الذهن أنه هو علة الحكم. اعترض على هذا بأن هذه الصورة التي معنا صحيح أنه اقتضى ترتيب الحكم على الوصف، لكنه في هذه الصورة فقط، بقية الصور لا يؤخذ منها. فأجيب بأن هذا بعيد، لأن بقية الصور مشابهة لهذه الصورة، ولو لم نقل بذلك لكان فيه إدخال الاشتراك، بحيث نجعل الاسم الواحد يدل على معنيين مختلفين، وهذا خلاف الأصل. النوع الثاني من أنواع الإيمان الدالة على علية الوصف أن يحكم الشارع بعد علمه بصفة المحكوم، بحيث يرتب الحكم على صفة المحكوم عليه. قوله هنا كقول الأعرابي واقعت يا رسول الله، هكذا عندي في النسخة، وعندكم أفطرت كذا، هذه لها أصل أو خلاف. فالشافعية والحنابلة يقولون الكفارة لا تجب إلا بالوقاع، وعند الحنفية والمالكية تجب الكفارة بالإفطار ولو لم يكن هناك وقاع. فلما قال واقعت يا رسول الله قال أعتق رقبة، أخذ منه أن الوقاع علة لوجوب اعتاق الرقبة. قال لأن صلاحية جوابه، أي صلاحية كون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال السائل، يغلب على الظن أن كلامه جواب لكلام السائل، فبالتالي كأنه أعاد سؤال السائل في كلامه، فقال إذا واقعت أهلك في رمضان فأعتق رقبة، حينئذ يلتحق بالأول الذي فيه الذكر للحكم بعد الوصف بصيغة الفاء. الطريق الثالث من أنواع الإيماء التي يستفاد منها أن الوصف علة، أن يذكر في الكلام وصف، لو لم نجعل ذلك الوصف علة لكان وصفا غير مؤثر لا يستفاد منه. وهذا على أنواع، منها في حديث إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا التعليل تعليل لماذا؟ تعليل لكون الماء طاهر بعد سور الهرة. ومنه أن يأتي بذكر وصف لو لم نجعله علة لكان وصفا عديم الفائدة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في النبيذ على فرض صحته تمرة طيبة وماء طهور، هذا أوصاف، فيدل على أنه يشترط في الماء المتوضأ منه أن يكون طهورا. والنوع الثالث أن يسأل الشارع عن وصف في المسألة المسؤول عنها، ويرتب الحكم على ذلك الوصف، فيكون ذلك الوصف هو علة الحكم. ومثله لما سئل عن بيع المزابنة قال أينقص الرطب إذا جف، فقال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن. الصورة الرابعة أن يسأل الشارع عن حكم فيأتي بحكم محل آخر وينبه لوجود شبه بينهما، فحينئذ نأخذ أن هذا الوجه وجه الشبه هو العلة أو مشتمل على العلة. ومن أمثلته لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم قال للسائل: أرأيت لو توضمت بماء ثم مججته أكان ذلك مفطرا؟ القبلة لا تفضي إلى مقصود الجماع، والمضمضة لا تؤدي إلى مقصود الري السقيا، فنبه هنا بعدم إيصال هذه الأوصاف إلى المقصود على أن القبلة غير مفسدة للصيام، كما أن المضمضة غير مفسدة للصيام. الصورة الرابعة من صور الإيماء أن يفرق الشرع في الحكم بين شيئين بحيث يذكر الوصف فيعلم أن ذلك الوصف هو علة الحكم، سواء لم يذكر إلا أحد الشيئين أو ذكر الشيئين معا. ومن أمثلة في حديث القاتل لا يرث، هنا لم يرث، لم يذكر إلا مسألة القاتل، فمعنى أن القتل مانع من موانع الإرث. ومثل حديث إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، لهذا جواز التفاضل بشرط اختلاف الجنس، فيعلم بهذا أن اختلاف الجنس هو علة الحكم وهو جواز البيع. الخامس من الإيمان النهي عن فعل يفوت الواجب، من أمثلة قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا ما هي علة النهي؟ الخوف من فوات صلاة الجمعة. الطريق الآخر من مسالك التعليل الإجماع، فإذا أجمع على أن علة الحكم في معنى وصف معين فحينئذ يكون ذلك الوصف هو علة الحكم. ومن أمثلته حديث: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، ما العلة؟ تشويش الدين. من أين أخذته؟ نحن الآن نقول لا نثبت أن أي وصف علة إلا بدليل، ما الدليل على أن هذا الوصف هو العلة؟ أيوة، القرآن ولا من السنة تجيب؟ يقول نحن الآن نمثل على إيش؟ على الإجماع. فنقول أجمع العلماء على أن علة النهي عن القضاء حال الغضب هي تشوش الذهن. مثل المؤلف في مسائل الإجماع بمسألة تعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث بامتزاج النسبين، فقد أجمع العلماء على أن الأخ من الأبوين يقدم على الأخ من الأب، وأجمعوا على أن العلة في تقديم الأخ من الأبوين أنه قد مزج النسبين مع الميت. نعم. الرابع المناسبة، المناسب ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا وهو حقيقي دنيوي ضروري، كحفظ النفس بالقصاص والدين بالقتال والعقل بالزجر عن المسكرات والمال بالضمان والنسب بالحد على الزنا، ومستحل كنصب الولي للصغير وتحسيني كتحريم القاذورات وأخروي كتزكية النفس وإقناعي يظن مناسبا فيزول بالتأمل فيه. هذا طريق آخر من طرق معرفة علة الأحكام، وهذا المناسبة، وهو أن يوجد من أوصاف الأصل وصف يناسب تشريع الحكم، فحينئذ نثبت الحكم كلما وجد ذلك الوصف. مثال ذلك: منع الشارع من القمار، فذهبنا نبحث لماذا منع الشارع من القمار، وجدنا أنه أكل أموال للناس بالباطل، فاستنتجنا من هذا أن العلة هي علة المنع من القمار هي أنه أكل أموال الآخرين بالباطل. المناسب على أنواع: النوع الأول حقيقي، أن يكون وصف يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. والنوع الثاني إقناعي. إيش إقناعي؟ نتوهم أن فيه مصلحة وليس الأمر كذلك. متى نعرف أنه لا مصلحة فيه؟ بالتأمل. المناسب الحقيقي ينقسم إلى قسمين: مناسب أخروي، ومن أمثلته تزكية النفوس، ومناسب دنيوي، نعرف مصلحته في أمور الدنيا. والمناسب الدنيوي ثلاثة أنواع: ضروريات، وهي الضروريات الخمس وهي المحفوظة في جميع الملل، مثل له بحفظ النفس، هذا ضرورة، مناسب ضروري. قول هنا بالقصاص، القصاص هذا وسيلة ليس هو المقصد. وهكذا مصلحة حفظ الدين، من ثم شرع القتال. والثالث مصلحة أو مناسبة العقل، ضروري. ومن أمثلة وسائله منع المسكرات، وكذلك حفظ المال بالضمان، فلو أتلف مال آخر لوجب عليه ضمانه، ما يدل على أن حفظ المال من ما تقصده الشريعة. ومثله حفظ النسب، هذا علة لتشريع الأحكام. ثم قال بالحد في مسألة الزنا، فهنا وسيلة لتحقيق المقصود السابق وهو حفظ الأنساب. هذا كله في النوع الضروري، وهو الذي لو قدر فوته لأدى إلى اضطراب أحوال الناس في الدنيا. النوع الثاني المناسب المصلحي، مناسب المصلحي، والأكثر يسمونه حاجي. ومن أمثلته نصب الولي للصغير من أجل أن يحفظ ماله، لكن في الحقيقة أن هذا ليس هو الوصف، هذا حكم نصب الولي. النوع الثالث التحسيني، وهو وصف لو قدر فوته لأدى إلى فوات أفضل الأمور وأحسنها. فهذه هي أقسام الأوصاف المناسبة المناسبة. قال والمناسبة تفيد العلية. لنستفيد من كون الوصف مناسبا أن الشارع يجعله علة، لأن هذا من مقتضى اختيار مناسبته. مثل له بالسكر في الحرمة، والمناسبة أربعة أنواع. النوع الأول اعتبار عين الوصف في عين الحكم، ومن أمثلته وصف السكر في حرمة المشروب، فهنا اعتبر عين الوصف في عين الحكم. السكر هذا عين الوصف، والتحريم هذا عين الحكم. النوع الثاني إذا اعتبر الشارع الوصف بعينه في الجنس، مثل لذلك بامتزاج النسبين في التقديم، ففي ولاية النكاح يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، فنستدل من هذا أن العلة هي امتزاج النسبين، شاركة في أب وأم. النوع الثالث بالعكس، وهو أن يعتبر جنس الوصف في عين الحكم، مثل اعتبار المشقة، وهو جنس الوصف في عين الحكم من قصر الصلاة أو الفطر، ومثل له بالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط الصلاة. النوع الرابع اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. ما الفرق بين الجنس والعين؟ الجنس مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق. من أمثلة اعتبار الجنس في الجنس إيجاب حد القذف على الشارب. لماذا؟ قال لأن الشرب مظنة للقذف، السكران يهدي بما لا يعلم، والمظنة قد تقام مقام الأصل، لأن الله عز وجل شرع الأحكام لمصالح العباد، إذا جاءنا ما نظن أنه لمصلحة العباد يلزمنا أن نقول بأنه يثبت الحكم معه. هناك نوع خامس، وهو الذي لم يعتبر الوصف فيه مرتبطا بالحكم، وهذا يسمونه المناسب المرسل، وسيأتي في الأدلة المختلف فيها. هناك تقسيم آخر للمناسب باعتبار التأثير في العين أو في الجنس. النوع الأول الغريب، وهو ما أثر هو فيه ولم يؤثر جنسه في جنسه، يعني أثر العين ولم يؤثر الجنس، نمثلته الطعم في الربا. والنوع الثاني الملائم، وهو ما أثر عين الوصف في عين الحكم وأثر كذلك جنس الوصف في جنس الحكم. النوع الثالث المؤثر، وما أثر جنسه في الحكم. نعم، هنا مسألة أخيرة، وهي إذا جاءنا تنا مسألة فيها مصلحة مقصودة للشارع ثم جاء فيها مفسدة، فأيهما نقدم؟ عند تفاوتهما يقدم الأرجح، وعند تساويهما إيش؟ هل إذن عندنا عند تفاوتهما نعتبر الأعلى، وعند تساويهما فحينئذ نقول لا تنتفي المناسبة. ومثل حتى لو كان الوصف المناسب مرجوحا. نعم اقرأ الشيخ. والمناسبة نعم ماشي. والمناسبة تفيد العلية إذا اعتبر الشارع فيه كالسكر في الحرمة أو في جنسه كامتزاج النسبين في التقديم، أو بالعكس كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط الصلاة، أو جنسه في جنسه كإيجاد حد القاذف على الشارع لكون الشرب مظنة القذف، والمظنة قد أقيمت مقام المظنون، لأن الاستقراء دل على أنه سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا، حيث ثبت حكم وهناك وصف ولم يوجد غيره ظن كون وعلة، وإن لم تعتبر فهو المناسب المرسل اعتبره مالك، والغريب هو ما أثر هو فيه ولم يؤثر جنسه في جنسه فالطعن كبيرا. ما أثر هو فيه يعني أثر عينه في عينه. نعم. والملائم ما أثر جنسه في جنسه أيضا، والمؤثر ما أثر جنسه فيه. مسألة: المناسبة لا تدخل بالمعارضة، لأن الفعل وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه لا يصير نفعه غير نفع، لكن الدفع مقتضى. الخامس: الشبه. قال القاضي: المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو المناسب، أو بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فهو الشبه، وإن لم يناسب فهو القرن كبناء القطرة بالتطهير. قنطرة. كبناء القنطرة بالتطهير. وقيل: ما لم يناسب إن علم اعتبار جنسه القرين فهو الشبه وإلا فالطرف. فاعتبر الشافعي المشابهة بالحكم، وابن علية بالصورة، والإمام ما يظن استلزامه، ولم يعتبر القاضي مطلقا. لنا أنه يفيد ظن وجود العلة فيثبت الحكم. قال: ما ليس بمناسب موجود بالإجماع، قلنا ممنوع. هذا طريق، هذا طريق آخر من مسالك العلة، وهو الشبه. الأوصاف على أنواع. النوع الأول الوصف المناسب، وهو الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. النوع الثاني الشبه، وهو ألا يكون الوصف مناسبا لكنه مستلزم لمناسب، إما أن يكون قبله المناسب أو بعده. ومثل له المؤلف بمسألة التعليل بالطهارة لاشتراط النية، هذا وصف ليس مستلزما لي المناسبة، لأن التطهير يراد من زوال النجاسة سواء وجدت نية أو لم توجد. النوع الثالث من الأوصاف، الأوصاف غير المناسبة وغير المستلزمة للمناسب، ويسمونها الأوصاف الطردية. مثال ذلك بناء القنطرة للتطهير. لو جاءنا قائل وقال: الخل لا يحصل، لا يجوز الوضوء به. لماذا؟ قال: لأنه مائع لا تبنى عليه القناطر فلا يتوضأ به. مش دخل بناء القناطر في الوضوء؟ قل: هذا وصف غير مناسب ولا مستلزم للمناسبة، لذلك قالوا بأنه أوصاف طردية. وقال بعضهم: الوصف الشبهي ما لم يناسب، أي وصف غير مناسب فإنه يكون شبهيا بشرط أن يعلم اعتبار جنس الوصف القريب. أما إذا لم يعلم اعتبار الجنس حينئذ يكون طرديا. طيب قلنا المشابهة، المشابهة في أي شيء؟ بعضهم يقول المشابهة في الحكم، وبعضهم يقول المشابهة في الصورة كما يقوله ابن علية، وبعضهم يقول بأنه ما يظن استلزامه، يعني يقول متى حصلت المشابهة في شيء فحينئذ نظن أن ذلك الشيء هو علة الحكم. أما القاضي فقال بأن الشبه ليس طريقا للتعليل مطلقا، ولعل القول ولعل هذا القول الأخير أرجح الأقوال في المسألة. المؤلف رجح أن الشبه طريق للتعليل، فقال لنا أن الشبه يفيد ظن وجود العلة حينئذ يثبت الحكم بها. اعترض عليه بأن الوصف الشبهي ليس بمناسب والوصف غير مناسب نرده، وأجيب نرده بإجماع أهل العلم، وأجيب بأنه لم ينعقد الإجماع على رد الأوصاف غير المناسبة. نعم. السادس، الدوران هو أن يحدث الحكم بحدوث وصف وينعدم بعدمه، وهو مفيد ظنا وقيل قطعا وقيل لا قطعا ولا ظنا. لنا أن الحادث له علة، وظن المدران ليس بعلة، لأنه إن وجد قبله فليس بعلة للتخلف وإلا فالأصل عدمه. وأيضا علية بعض المدارات مع التخلف في شيء من الصور لا تجتمع مع عدم علية بعضها، لأن ماهية الدوران إما أن تدل على علية المدار فيلزم علية هذه المدارات، أو لا تدل فيلزم عدم علية تلك للتخلف السالم عن المعارض، والأول ثابت فانتفى الثاني وعرض بمثله. وأجيب بأن المدلول قد لا يثبت المعارض، أي الطرد لا يؤثر والعكس لم يعترض، قلنا يكون للمجموع ما ليس لأجزائه. هذا طريق آخر من طرق التعليل وهو الدوران. المراد بالدوران أن يرتبط الوصف بالحكم وجودا وعدما، فنستفيد منها أن الوصف علة للحكم. دوران يستخدم يسمونه التجربة بعض المرات، ومن أمثلته في علم الأدوية كيف نعرف أن هذا الدواء صالح لهذا المرض؟ تجربة، نجربها على أشخاص كثيرين مرضى وغير مرضى، فإذا وجدنا أن المرضى يذهب الله المرض عنهم بسبب ذلك قلنا بأن هذا الدواء نافع لهذا المرض. هكذا في الأحكام الشرعية، مثلا في الخمر لما كانت عصيرا مش حكمها مباحة، هي غير مسكرة، لما أسكرت حرمت، لما ذهب الإسكار لأن تخللت بنفسها ذهب التحريم. إذن ارتبط الحكم بالوصف وجودا وعدما، ولذا قلنا بأن الدوران طريق صحيح للعلية. وهناك ثلاثة أقوال، منهم من يقول الدوران طريق قطعي للتعليل، ومنهم من يقول طريق ظني، ومنهم من يقول لا يدل عليه لا قطعا ولا ظنا. وأجاب المؤلف أو استدل المؤلف لمذهب الجمهور بأن قال الأمر الحادث لابد يكون له علة، والوصف الذي لم يرتبط بالحكم وجودا وعدما الوصف غير المدار لا يمكن أن تقول بأنه علة. لأنه إن وجد الحكم قبل الوصف فليس بعلة للتخلف، لكن لو تخلف الحكم عن الوصف في بعض الصور فحينئذ نقول هذا يدل على عدم علية ذلك الوصف، إلا إذا كان هناك سبب آخر من انتفاء شرط أو وجود مانع. اعترض على القول بأن الدوران طريق للتعليل بأن الدوران مركب من شيئين، طرد وعكس، والطرد لا يؤثر ولا يعتبر، والعكس أيضا لا يعتبر وحده. واعترض على هذا بأن الحكم بالتعليل يكون لمجموع هذه الأوصاف، والمجموع يثبت له من الأحكام ما ليس لأجزائه. جاءنا أربعة يريدون يحملون الجنازة، يتمكنون؟ يتمكنون. طيب لو جاء واحد منهم، لو جاء كل واحد لوحده يصدق عليها أننا قلنا جاء كل واحد منهم لكن لم يأتوا على سبيل الاجتماع، ومن ثم قد يكون للمجموع من الطرد والعكس من التأثير ما ليس لي أحدهما. نعم. السابع التقسيم الحاصل كقولنا ولاية الإجبار إما أنها تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصغر أو غيرهما، والكل باطل سوى الثاني، فالأول والظاهر للإجماع، والثالث لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها. والسبب غير الحاصل مثل أن تكون علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيد أو الكوز، فإن قيل لا علة لها أو العلة غيرها قلنا قد بينا أن الغالب على الأحكام تحليلها والأصل عدم بينها. هذا طريق آخر من طرق استخراج العلة عند بعض العلماء، السبر والتقسيم، بأن نجمع جميع الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها الحكم فنبطل عليتها إلا وصفا واحدا فيكون هو علة الحكم. من أمثلته لو قال ولاية الإجبار، إما أن تقول إجبار على الزواج بدون رضا، إما أن تقول هي علة حكم غير تعللي غير معلل، وإما أن تقول بأنها تجبر لأنها بكر، أو تقول تجبر لأنها صغيرة. ثم يأتي وهذه إذن تقسيم، ثم يأتي ويبطل جميع هذه الأوصاف إلا واحدا. هذا بشرط أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأقسام، يجمع جميع الأوصاف. لكن لو كان السبر غير حاصر، مثل ما لو قال علة حرمة الربا الطعم أو الكيل أو القوت، فهنا هذا تقسيم غير حاصر، يعني عندنا أقسام أخرى وأوصاف قيل بأنها يعلل بها. فإن قيل على جهة الاعتراض لا علة لها، أي لم نثبت كون الوصف علة بسبب التقسيم، أو أن العلة وصف آخر، فأجاب المؤلف بأن قد بينا أن الغالب على الأحكام أن تكون معللة، والأصل أنه لا يوجد هنا قرائن أخرى، فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل. نعم. الثامن الطرد، وهو أن يثبت معه الحكم بما عدا المتنازع فيه، فيثبت فيه إلحاقا للمفرد في الأعم الأغلب، وقد قيل تكفي مقارنته في صورة وهو ضعيف. إذن الطريق الثامن من طرق التعليل الطرد، ما هو الطرد؟ أن نجد ارتباطا بين الوصف والحكم، بحيث كلما وجد الوصف وجد الحكم معه. شو يسمى هذا؟ طرد. دوران فيه طرد وعكس. هنا نتحدث عن الطرد فقط، ليس معه عكس. هنا كنا عندنا صور وجدنا فيها الوصف فوجد الحكم، ووجدنا صورا لم يوجد الوصف فلم يوجد الحكم. هنا طرد فقط، لأن نقول جميع الصور التي معنا يثبت الحكم مع الوصف إلا في صورة النزاع. ولا نتكلم عن مسائل فقط الوصف. الطريق التاسع تنقيح المناط. والمراد بتنقيح المناط إبطال علية الأوصاف المذكورة مع الحكم إلا وصفا واحدا فيكون هو العلة. تنقيح المناط ليس من الطرائق الاستنباطية، فسر تنقيح المناط بأنه أن يبين إلغاء الفرق بين الأصل والفرع. قال بأن يبين إلغاء الفرق بين الأصل والفرع. وقد يقال هنا عندنا صورتان ثبت فيهما حكم واحد، قد يقال العلة المشترك بين الصورتين، وقد يكون الجهة المميزة. ولا يكفي أن تقول محل الحكم إما المشترك أو مميز الأصل. لماذا؟ لأنه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم، ولا يلزم من عموم محل الحكم عموم الحكم. ثم ذكر المؤلف في آخره تنبيه: لا دليل، لا يصح أن نستدل على العلية بكونه لا مانع من كون الوصف علة. لا مانع أن يحضر زيد في المسجد، لكن هل حضر حقيقة؟ ما حضر. فوجود أو عدم وجود الدليل على العلية لا يلزم من أن يكون الوصف غير معللا به، غير معلل به. قال: قيل لا دليل على عدم عليته، أي على عدم إثبات علية الأوصاف بواسطة السبر والتقسيم، وبالتالي يكون هو علة. وأجيب عن هذا بأنه لا دليل على أن هذا الوصف علة، بالتالي الأصل ما نثبت له هذا الحكم. قيل: لو كان هذا الوصف علة لأمكن القياس المأمور به، فالجواب عن هذا أن هذا يكون من باب الدور. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ما الفرق بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط؟ واضح هذا؟ السبر والتقسيم من الطرق الاستنباطية، بحيث يأتي الحكم ولا وصف معه، مثل في قوله: البر بالبر رباء. فيأتي المجتهد ويضع حصر وتقسيم ويقول: ما هي الأوصاف التي في البر يمكن أن تكون سببا من أسباب تحريم الربا فيه. تجيب أوصافه، حباته الصغار يطحن، صلح منه رز، لونه قمحي، حبة حجمها كذا، يجيب جميع الأوصاف ويبطل عليتها إلا وصف واحد، هذا شو يسمى؟ سبر التقسيم. أما تنقيح المناط فتكون الأحكام واردة في النص، تكون الصفات واردة في النص، فيأتي المجتهد ويقول الوصف المؤثر، الوصف المؤثر هو الوصف الفلاني، فهذا يقال له تنقيح المناط. إذن الفرق بينهما في السبر والتقسيم لا يوجد أوصاف مع الحكم، وفي تنقيح المناط هناك أوصاف عديدة، كلاهما إذن الاختلاف في الأوصاف، وكلاهما يقوم بدراسة هذه الأوصاف، بس في السبر والتقسيم تكون الأوصاف استقرائية، وفي التنقيح المناط تكون الأوصاف مذكورة مع الحكم. نعم. يعني في السبر والتقسيم، في السبر والتقسيم لا يصح أن يلغي الأوصاف إلا بدليل، لا يلغي الأوصاف إلا بدليل، يقول هذا المحل فيه 10 أوصاف هي كذا وكذا، الأول لا يصح التعليل به، وش السبب؟ يقول السبب كذا، إما بطريق النقض ولا بطريق الإحالة وإما بطريق عدم المناسبة أو غير ذلك من الطرائق. نعم. هل المراد يقول النص تحت علة واحدة فقط؟ لا، هو الآن عندنا حكم ليس معه وصف، فيأتي المجتهد فيستخرج الأوصاف الموجودة في هذا المحل، ثم بعد ذلك يقول يأتي ويلغي التعليل بها إلا وصفا واحدا، فيكون هذا الوصف الواحد هو علة الحكم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.